بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على آخر بحث من بحوثه وهو المدرج، ومر معنا أن المدرج قسمان، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، وأتينا على بعض الأمثلة في ذلك. وننتقل اليوم إلى صنف آخر من أصناف الحديث، وهو الحديث المقلوب. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن: ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوفا بمرفوع فمدرج المتن، أو المخالفة يعني كانت بتقديم وتأخير فالمقلوب. إذا كان في تقديم وتأخير فهذا يسمى الحديث المقلوب، سواء كان هذا التقديم والتأخير بالإسناد أم كان في المتن، فكلاهما يسمى مقلوبا، لكن أولهما هو مقلوب الإسناد وثانيهما مقلوب المتن. قال: وإن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، يعني راوي اسمه كعب بن مرة وفي راوي آخر اسمه مرة بن كعب، فيأتي أحد الرواة فيسوق الإسناد فيصل إلى كعب بن مرة فيخطئ ويقول كعب، فيقول مرة بن كعب، هذا الراوي غير ذاك الراوي، هذا راوي آخر، لكن يختلط على الأمر لتشابههما، فاسم كل واحد منهما هو اسم أبي الآخر، فلذلك يحصل هذا التشابه. فإذا وصل في إسناده إلى كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، فهذا من المقلوب ولا يعرفه إلا أكابر الحفاظ رضي الله تعالى عنهم، يستطيعون اكتشاف مثل هذا الخطأ ويردونه إلى الصواب، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. نعم. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لأن أحدنا حينما ينفق نفقته وصدقته إنما ينفقها بيمينه، فينبغي أن لا تعلم شماله، فهذا الراوي رواه مقلوبا فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وتبين خطأه من روايات أخرى وجدت في البخاري وفي مسلم على لفظها الصحيح: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك مما يذكر في مقلوب المتن في أحاديث كثيرة وقع فيها هذا القلب من غفلة الرواة، منها ما وقع في ابن خزيمة وفي بعض الكتب الأخرى من كتب الحديث وابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم. ما أمرتكم به فأتوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم. هذا في قلب مهان، لأنه مو الأوامر نأتي بها، ليست النواهي التي نجتنبها ما استطعنا، لا، النواهي والمخالفات قطعا وجزما ينبغي أن لا نقع فيها، ولذلك تبين خطأ هذا الراوي في روايته لما قورنت برواية الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بعكس الرواية تلك. وأكثر من رواية توافق رواية الصحيحين، وتلك الرواية انفرد بها أصحابها، أصحاب السند فيها، فتعد إذن من قبيل المقلوب، وهي ضعيفة إذا ما قورنت ببقية الروايات. نعم. وكذلك من المقلوب كذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية سيدتنا أنيسة رضي الله تعالى عنها: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا كذلك من المقلوب، لأن الواقع بمقارنة هذه الرواية مع الروايات الصحيحة التي لا شك في صحتها والتي رواها سيدنا عبد الله بن عمر وسيدتنا عائشة رضوان الله تعالى عليها: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن الفجر الكاذب يقوم بالأذان به سيدنا بلال، فإذا أذن بلال نأكل ونشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيكون قد دخل الفجر الصادق. نعم. وهناك أمثلة على هذا، لكن هذه الأمثلة تكفي حتى نتبين المقلوب، مقلوب في السند ومقلوب في المتن. نعم. وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يروها أتقن ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. يعني نجد حديث صحيح رواه خمس رواة مثلا واحد عن الآخر إلى أن وصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجد هذا الطريق ذاته هو الطريق بذاته، لكن زيد بين هؤلاء الرواة راو آخر، يكون خطأ من أحد رواة الحديث، زاد راو آخر بينهما، بين راويين من رواة هذا السند يزيد واحدا، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، ويكتشفه العلماء رضي الله تعالى عنهم بمقارنته بالطرق الأخرى فيجدونها خالية من هذه الزيادة. ولكن حينما يأتي أحد العلماء فيقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، يعني السند متصل وفيه زيادة فوق اتصال السند، في زيادة في راوي محشور حشر بين شيخين، فيقول هذا من المزيد، فلا يكتفى منه بهذا القول، وإنما يطلب منه سلسلته باللفظ بلولوهات السلسلة اللي عنده بدون هذا الراوي الذي حشر بين راويين، بيجيب السلسلة اللي عنده، فمنشوف الراوي الأول كيف روى عن الراوي الذي قبله والذي حشر بينهما راوي جديد، كيف روى عنه؟ فإذا روى عنه بالعنعنة قال عن فلان، نقول لا والله الزيادة خليها، لأن العنعنة قد تقتضي التدليس. مر معنى التدليس، مو هي التدليس عرفناه الرواية بالعنعنة إذا كان صاحبها مدلسا. طيب إذا كان روى بالعنعنة نقول لا محافظ على الزيادة لأن الراوي قد يكون مدلسا، أما إذا الراوي الأول روى عن الراوي الثاني بصريح التحديث قال حدثنا، إذن معنى هذا الراوي الزائد، هذا الراوي الزائد بين الراويين منين إجا؟ إذا الأول والثاني، الأول عم يقول عن من فوقه وعم يقول حدثنا فلان، طيب إذا منين جاء هذا الراوي الزائد؟ هذا من وهم الرواة الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد. نعم. في بهذا التحقيق في مثال جايبه على هذا، مثاله ما روى عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، هذه الزيادة زيادة وهم، ذكر سفيان وذكر مين؟ إدريس، أبو إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنهما. نعم، فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون المبارك، دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، يعني ابن المبارك في الرواية الأصل شو قال؟ عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، هو ما حدث سفيان، ما حدث ولا قال هو أنه حدثنا سفيان، إنما الراوي عنه، الراوي عنه خلط فقال قال عبد الله المبارك حدثنا سفيان. طيب من عرفنا أنه هذا الراوي عنه خلط فقال حدثنا عبد المبارك قال حدثنا سفيان؟ قال لأنه قارناه بروايات أخرى أتت عن غير طريق هذا التلميذ، تلميذ عبد الله المبارك، عن طريق تلاميذ أخر من تلاميذ عبد الله بن المبارك قالوا كلهم هيك، حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد مباشرة، ما في سفيان. طيب أنت هالتلميذ الأول منين جبت سفيان حطيته بين عبد الله بن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد؟ فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، هذه الزيادة زيادة وهم وليست حقيقة. عرفنا الصورة كيف؟ سيدنا عبد الله المبارك روى حديث عن عبد الرحمن بن يزيد، لكن واحد من تلاميذه غلط قال عن عبد الله بن المبارك قال حدثني سفيان، قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد. قال غلطت انت، ليش حطيت سفيان هون لتلميذ عبد الله بن المبارك؟ قال لا ما غلطت. قال لا، في تلاميذ آخرين لعبد الله بن مبارك هم أكثر منك عددا وأعلى منك ثقة رووه بشكل آخر، قال وحدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مين؟ عبد الرحمن بن يزيد، ما في سفيان بالنص. إذن الوهم من تلميذ عبد الله بن المبارك في هذا المكان في الإسناد، التلميذ تلميذ عبد الله بن مبارك هو الذي أدخل هذا الوهم في الحديث. نعم، فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد تلاميذ الآخرين. نعم، ومنهم من صرح فيه بالإخبار، مثل ما قلنا الشرط أنه الطريق الذي ليس فيه هذه الزيادة بده يكون في تصريح بالتحديث، يعني طريق التلاميذ الآخرين الثقات المفروض يجب أن يكون صيغة التحديث يقولوا حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد، ما بصير يقول عن عبد الرحمن بن يزيد. إذا قال عن عبد الرحمن بن يزيد معنى ذلك لا، منقول له الطريق الأول أحسن الذي فيها الزيادة. ليش منقول له أحسن؟ لأنه كلمة عن تحتمل التدليس، مسقط الشيخ هو، فإذا سقط الشيخ منقول له لا منرجعه، ودليلنا على إرجاع هذا الشيخ أنه إجا بطريق آخر في هذه الزيادة. لذلك إذا صرح بالتحديث في الطرق، طرق الثقات التلاميذ الثقات الآخرين، إذا صرح بالتحديث انتهى الإشكال. إذا هذا يسمى من المزيد في متصل الأسانيد، سند متصل ما في عليه إشكال، يروح بيزيد في واحد بسط هذا الإسناد. نعم، فالوهم في سفيان ممن أدرك ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وفي أبي إدريس الوهم في أبي إدريس الخولاني من ابن المبارك، ها الراوي الثاني اللي هو أبو إدريس الخولاني كمان زيادة، نازل زيادة في السند وينبغي أن لا يكون موجودا في هذا السند، لكن هون مين الواهم فيه؟ هنيك الواهم تلميذ عبد الله المبارك، هون مين الواهم؟ نفسه عبد الله المبارك هو الذي وهم في هذه الزيادة. نعم، وفي أبي إدريس الخولاني من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس. رواة آخرين رووه عن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكروا أبا إدريس. نعم، يعني هنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه حينما روى هذا الحديث غلط غلطة، قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بشر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة. أبا إدريس الخولاني إجا زيادة. طيب شو عرفنا أنه إجا زيادة أبو إدريس الخولاني؟ ما الدليل على وهم عبد الله بن المبارك فيه؟ قال لأنه في ثقات آخرين غير عبد الله بن المبارك رووا هذا الحديث بطريق آخر غير طريق ابن المبارك. شيخهم الذي أوصلهم إلى عبد الرحمن بن يزيد مو عبد الله بن مبارك، شيوخ آخرين. هؤلاء رووه عن طريق عبد الرحمن بن يزيد، رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا بسر بن عبد الله قال حدثنا مين؟ واثلة بن الأسقع مباشرة، وأسقطوا أبو إدريس الخولاني. كل هؤلاء الثقات أسقطوا أبو إدريس الخولاني. إذن معنى ذلك أن عبد الله بن مبارك هو الذي وهم في هذا. ومنهم من صرح فيه ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة، هي ساوها من بالطبع بسر ابن واثلة، ساوى بسر من واثلة، بسماع بسر من واثلة. بسر بن عبد الله الموجود في السند سمع من واثلة مباشرة بدون واسطة أبي إدريس الخولاني. نعم. قال وإن كانت أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. فهذا هو المضطرب. المضطرب هو الذي يرويه راو أو أكثر من راوي، راوي أو أكثر من راوي على وجوه مختلفة متساوية. راوي أو أكثر من راوي بيروا هذا الحديث على مو على وجه واحد، بيروا على أكثر من وجه، أكثر من رواية بيجيبوا، لكن هذه الأوجه التي روي بها هذا الحديث متخالفة. هذا يخالف هذا الحديث يخالف ذاك الحديث. نأتي منقول طيب خير إن شاء الله متخالفة نرجح بينها. نشوف مر معنا أنه في طرائق للترجيح عند علماء أصول الفقه، في طرائق كثيرة للترجيح، نلجأ إلى هذه الطرق حتى نرجح رواية على الأخرى. طيب نبذل كل جهدنا من أجل الترجيح فلا ننجح في ذلك لأن الروايات متساوية بقوة بعضها البعض تماما. فالمضطرب إذن هو حديث يرويه راو أو أكثر بوجوه مختلفة ولكنها متساوية، وجوه مختلفة لكنها متساوية ولا يمكن الجمع بينها، فهذا شو نسميه الحديث المضطرب. نعم. نضربوا مثل على ذلك حديثين، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا اجى بطرق كثيرة وصحيحة. في حديث ضعيف إجا إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا منهم قال نجمع بيناتهم جمع، طريقة للجمع وهي أنه منقول أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ولكن في حقوق أخرى مندوبة وليست واجبة. الزكاة واجبة، في حقوق مندوبة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإخوة، الأقارب، الجيران، من غير الزكاة في حق ولكنه ليس بواجب، هو مندوب. هذا تأويل، ولكن الأصل لو رجعنا إلى طرق الحديث لوجدنا أن هذه الطرق الصحيحة كلها تصب في الرواية الأولى إن في المال ليس في المال حقا ليس في المال حق سوى الزكاة، والطريق الضعيف يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. نعم. قال فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن كمان. يقع هذا الخطأ يقع في الإسناد الاضطراب، كيف يقع في الإسناد؟ يعني يأتينا حديث بطرق متعددة، هون ما دخلنا بالمتن، ما لنا علاقة بالمتن، هني المتن اختلف لفظه، إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حقا سوى الزكاة، بينما هون نفس السند، الشغل في السند، يأتينا حديث بطرق مختلفة، لكن نجد هذه الطرق أولا متساوية القوة، قوتها بدراسة الإسناد مثل بعض البعض، ولكن نجد طريق مرسل سقط منه الصحابي، وطريق موصول، وطريق اجى بمسند السيدة عائشة، وطريق اجى بمسند سيدنا أبو هريرة، وطريق يعني كل طريق فيه له مشكلة من المشاكل. النتيجة أن كلهم بيكونوا بدرجة بعضهم البعض، الكل بيكونوا بدرجة بعضهم البعض، ولكن كل طريق فيه له مشكلة. فهذا الحديث يسمى مضطرب، لأنه ما قدرنا نحن نرجح بيناتهم لتساويها، لتساوي هذه الطرق ما استطعنا أن نرجح بينها، فيسمى الحديث مضطربا. والاضطراب علة، الاضطراب علة المتن تنزله إلى درجة الضعيف، فضعفه جاء من قبل اضطرابه. سواء في المتن أو في السند، إذا بس بشرط أن لا يمكن الجمع بينهما، أن لا يمكن الجمع بينهما. نعم نعم. إذا اختلفت مع بعض البعض، هون الحديث هذا اللي عم لك عليه اختلفت مع بعض البعض، لكن الطرق الصحيحة كلها عم تصب على متن، وطريق ضعيف عم يصب على متن آخر، فمترك الضعيف، ضعيف أصلا لا يحتج به، فمنقول هذا مضطرب نتركه خلاص. أحيانا يكون الثقات عم يروه بشكل، وثقة آخر ينفرد فيرويه بشكل آخر، هذا عم تفضل عنه، هذا كمان ضعيف. شو بنسميه؟ مر معنا هذا سابقا، مين بذكر شو بنسميه؟ إذا الثقة خالف الثقات كلهم شاذ، وهي الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، بس بشرط بده ينتبه الواحد قبل ما يحكم بالشذوذ، بده ينتبه انه يكون في تناقض بالمعنى. اذا ما في تناقض فالامام الشافعي يقول لا شذوذ هنا والحديثان صحيحان، وقت ما بيكون في تناقض بيكون في شوفي زياده لفظه، زياده مقطع، طيب هذا ما بيضرش عليه، زياده الثقه مقبوله، خير ان شاء الله. لو هذا الثقه روى هذه الزياده، هذا المقطع من الحديث رواه مستقلا، نقبله منه ولا ما نقبله منه؟ ثقه. فلو روى هذه الزيادة ثقة ولم تكن متضاربة متناقضة مع معنى الحديث، فالإمام الشافعي لا يرى فيها بأسا، ويقول زيادة الثقة مقبولة، وأغلب المحدثين تبعوا الإمام الشافعي على هذه القاعدة. وإن كانت أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. مثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، يعني أسقط اسم الصحابي، التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي، هذا مرسل، ومنهم من رواه موصولا ذاك اسم الصحابي، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات، بيكونوا الرواة بعض الرواة في بعض الطرق مو ثقات، خلاص نتركه، أما الرواة كلها ثقات ولا يمكن الترجيح بينها، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، فنحكم بأنه مضطرب. نعم. واضطراب المتن مثاله الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب. قال السيوطي: فإن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه المغترب، في بيان المضطرب، أفاد فيه وأجاد، وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني مع زوائد كما قال السخاوي. هذا الاضطراب في هذا المتن، كنت سابقا ذكرت لكم كلام الإمام المغترب في بيان المضطرب. نعم، كنت سابقا هذا الحديث، ما أعرف من كم درس الفقه، ذكرت حين الكلام على البسملة في أول الفاتحة، وأنها ركن، وأنها آية من الفاتحة، وبدونها لا تصح الصلاة. ذكرت هذا الاضطراب الذي اكتشفه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنه حينما قرأ هذا الحديث استغرب هو بحكم ومقتضى جمعه للأحاديث وحفظه ومتانته ورسوخه، لم تتقبل نفسه هذا الحديث، طرف الحديث الأخير الذي يقول فيه الراوي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. النقل عن سيدنا أنس أنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. لما سمع هذا الكلام الإمام الشافعي جمع الطرق كلها، جمع الطرق، فوجد أن حديث أنس ينتهي عند قوله الحمد لله رب العالمين، يعني كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بس. لكن أحد الرواة أحب أن يدخل فهمه لهذا الحديث أن يدخله في نص الحديث، أو غلط منه، أو وهم ممن روى عنه، المهم أن الرواية جاءت كذلك. تفسير هذا الراوي أنهم لا يذكرون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وسيدنا أنس ما تكلم هذا الكلام، بس قال كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وقصد سيدنا أنس شو هو؟ قصده أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة، الفاتحة اسمها الحمد لله رب العالمين، اسم من أسماء الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فكانوا سيدنا أنس عم يقول، فكانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يستفتحون الصلاة بإيش؟ بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين بالفاتحة. راح هذاك فهم منه أنه لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فالإمام الشافعي بجمعه للطرق بعد هذا اللي بده يشتغل في العلل، وهي مسألة صعبة معقدة ما نبغ فيها إلا قليل من الحفاظ الكبار، المقدرة على جمع الطرق، يجمع الطرق كلها من أولها إلى آخرها ويقارن بينها. فلما وجد ذلك حكم بأن هذه الزيادة مضطربة وحكمها الضعف. الحديث صحيح، حديث ما في عليه إشكال، صحيح، وارد في صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة فيها اضطراب وعلة خفية قادحة تنزلها إلى درجة الضعف. ويستدل على ذلك الإمام الشافعي كذلك برواية أخرى عن سيدنا أنس أنه سأله بعض تلامذته فقال: ألم يكونوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحيم؟ سألوا صراحة لسيدنا أنس إذا ما كانوا يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا أدري ما تقول، لا أدري ما تقول، إنك تسألني عن شيء لا أذكره. يعني استغرب انه ليش انا شو بعرفني انه انت ليش عم تسالني انت بسم الله الرحمن الرحيم، مالي فاهم ليش عم تسالني انا، يعني كانه عم يقول له انه انا عم اقول لك انه يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، ليش عم تسال عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما في داعي للسؤال عنها. نعم. قال: لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبه الى الاختلاف في المتن دون الاسناد، يعني الحكم على المتن بالاضطراب هذا صعب جدا من ناحية، ومن ناحية ثانية ينبغي أن لا يقدم عليه أي إنسان، حتى ولا المشتغل بعلم الحديث، ولا المشتغل بعلم الحديث، لأن هذا مو شغل المحدث، المحدث لا علاقة له به. لأن الاضطراب لم يأتي في السند، وشغل المحدث في السند مبمثل المتن ما دخلوا فيه، هو يروي ما جاءه بالأمانة والثقة بهذا السند، بيجيب لك المتن. فإذا حصل اضطراب في المتن فلا نلوم المحدث، إنما يأخذ المجتهد الفقيه يأخذ هذا المتن ويدرسه، بعد ذلك يقول والله أنا بحكم عليه بالاضطراب، بعد مقارنة الطرق كما ذكرت يستطيع أن يحكم عليه بالاضطراب. فالاضطراب في المتن لا ينفرد المحدث بالحكم عليه، إنما ينبغي أن يكون محدثا وأن يقرن إلى جانب ذلك الاجتهاد في علم الفقه. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة إليه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه أول ما قدم بغداد كان فتى من الفتيان، لكن صيته وشهرته طبقت الآفاق. فرضي الله تعالى عنه حينما علم الناس بقدومه إلى بغداد، قبل أن يصل إلى بغداد أخباره سبقته إلى بغداد، فتهيأ له الناس وجمعوا له ألوفا مؤلفة من طلاب العلم وطلبة الحديث والذين يحملون الأسانيد والمتون، اجتمع أعداد هائلة، لكنهم أرادوا أن يمتحنوه امتحانا يتبين لهم فيه مدى رسوخه وعلمه وحفظه. فأخرجوا له 10 رجال، وكان مع كل رجل منهم 10 أحاديث، لكن هذه الأحاديث منقلبة، كل إسناد لمتن غير متنه، وكل متن لإسناد غير إسناده، ملخبطين واللخبطة. وقام كل رجل من الرجال 10 واحد يلقي عليه الحديث فيقول لا أعرفه، ثم يلقي عليه الحديث الثاني لا أعرفه، الحديث الثالث يقول لا أعرفه، إلى أن يأتي على 10. ثم يأتي الرجل الثاني فيلقي عليه الحديث الأول لا أعرفه، والثاني لا أعرفه، والثالث لا أعرفه، ثم يمضي فيأتي الرجل الثالث والرابع والخامس والعاشر. جاءوا الرجال 10 وألقوا عليه 100 حديث مقلوبة، 100 ما في ولا واحد متنه لإسناده أو إسناده لمتنه. فلما انتهى من ذلك كله التفت إلى الرجل الأول فقال له أما حديثك الأول فقد قلته كذا وكذا وهو خطأ، وصوابه كذا وكذا، رجع الإسناد للمتن تبعه. وأما حديثك الثاني فقد قلته، يعني هو حفظ الغلط تبعهم، الغلط اللي غلطوه حفظه كله، والثاني غلطه كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، إلى أن أتى على الأحاديث 100. بعد هذا الامتحان الذي لا يصمد له إلا الأكابر من الحفاظ الكبار والنوابغ الذين امتن الله عليهم بفضل منه واختصهم بنعمته هذه، يعني بعد أن انتهى هذا الامتحان وانتهت هذه الجلسة الهائلة التي تذكرها كتب التاريخ وكتب الحديث وخاصة تاريخ بغداد يأتي بهذه الحادثة مفصلة مبينة، المهم بعد ذلك يقول أقروا له بالفضل، أقر له المحدثون جميعا مو بس في بغداد، في الدنيا كلها أقروا له بالفضل رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. نعم. قال وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني إذا كان المحدث اضطر إلى قلب إسناد الامتحان أحد تلامذته، طيب لنفرض أن تلميذه هذا ما نجح بالامتحان وما عرف المقلوب، بتم المحدث ساكت ولا بيصحح له؟ ما بيمضي وبيخرج من المجلس؟ حرام، يحرم عليه أن يخرجه من المجلس قبل أن يصحح له القلب، قال له هذا أنا أعطيتك يا مقلوب وصوابه كذا وكذا. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. إذا أظن واحد قلب متن لإسناد وإسناد لمتن حتى يظنوا أنه حافظ السنيد كتير، جابه شوف بأول إسناد وجاب تابعي إسناد وثالث إسناد، هذا بيكون كذاب. هذا إذا كان أصدى مو للبيان ولا للامتحان هذا بيكون كذاب، وهو والحديث يكون بإسناده ذلك موضوعا، مو المتن موضوع. إذا المتن ما في وضع في صحة أو حسن أو ضعف فلا يسمى المتن موضوعا، لكن هذه العملية هي من عمليات الوضع المحرمة، بل هي من الكبائر. نعم. ولو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. إذا كان بالغلط هذا نسميه مقلوب أو معلل، يعني في علة خفية قادحة هي القلب، هذه العلة الخفية القادحة هي القلب، قلب الإسناد. نعم. وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. يعني هنا نوع آخر من أنواع الحديث، من العلماء من يسميه كله مصحفا، ما الفرق بين المصحف والمحرف، كله مصحف، كله نوع واحد. هذا إما أن يكون الخطأ من الكتابة أو من قراءة هذه الكتابة، أو الخطأ من السماع، أو الخطأ من الفهم. أحيانا الفهم بيخطئ الواحد، بيفهم غلط، فهذا كذلك يسمى مصحفا، كما روي عن أحدهم اسمه محمد بن المثنى العنزي قال: نحن قوم لنا شرف، قال نحن قوم لنا شرف، نحن من بني عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صلى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. شو صلى إلى عنزة؟ هذه عنزة هي حربة نصبها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في الصلاة مشان تكون سترة له بينه وبين الناس الذين يمرون، هذه العنزة كانت سترته. فالأخ من قبيلة عنزة قال: نحن قوم لنا شرف، احنا بني عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تصحيح من أجل جاء هذا التصحيف من الفهم، ما فهم شو عنزة. طيب. وكذلك قد يكون التصحيف من النقد ومن التشكيل، كما روي عن أبي بكر الصولي رضي الله تعالى عنه، إمام من الأئمة، ولكن يعني غلط، فروى الحديث: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. هو شو؟ ستة. كيف تكتب ستة بدون نقص؟ وهي ستة إذا كانت بدون نقص أبو بكر الصولي خربط فيها، لأنه ما في عليها نقص، بدل ما يقراها ستة أراها شيئا. فقال: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، هي من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. فهذا كذلك من المصحف. وكذلك من المصحف ما ورد عن سيدنا غندر من شيوخ مسلم، غندر من الأئمة، لكن يعني جل من لا ينسى، مهما الإنسان بلغ من العلم والفضل إلا يغلط، حتى يدل على بشريته وأنه عبد ليس له الصواب الكامل، ما مستحيل أن يكون صوابه كامل. كذلك روى الحديث الذي قاله سيدنا جابر، قال: رمي أبي يوم الأحزاب فأصاب أكحله، رمي أبي يوم الأحزاب فأصاب أكحله. هي مو أبي، لأنه أبوه لسيدنا جابر مات وين؟ في غزوة أحد. أبوه لسيدنا جابر سيدنا عبد الله بن حرام قتل واستشهد في غزوة أحد، غزوة الأحزاب بعد منها بكتير، فكيف يقول سيدنا جابر: رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله؟ إنما الحقيقة رمي أبي بن كعب الصحابي الشهير القارئ للقرآن الكريم الجامع، يعني ترجمته معروفة، إن شاء الله نأتي في مرة قادمة على ترجمته بشكل أوسع. فقال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. وهذا كذلك من تصحيف سيدنا غندر رضي الله تعالى عنه. والتصحيف كثير في هذا، ومنه نعم يجيء في الكتب، يأتي معنا بحث اسمه المشتبه، في كتب مؤلفة خصوصا في المشتبه، منها توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، ومنها تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للإمام ابن حجر رضي الله تعالى، كلها ألفت في هذا الفن العظيم. منها ما يذكرون الحديث الذي يقول فيه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. الذين يشققون الخطب يعني الذين يتفاصحون على المنابر ويتشدقون في الكلام وبينه وفصاحتهم وبلاغتهم أمام الناس، ما بيهمهم أنه ينقلوا الناس من الظلمات إلى النور ويدلوهم على الله سبحانه وتعالى، بس بيهمهم أنه يتفاصحوا وبينه البلاغة والكلام اللي عندهم والبيان الواضح اللي عندهم. هذول لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فراوي من الرواة صحف هذا الكلام، ما أعرف أقرأه مضبوط. لعن الله الذين يشققون الحطب. هذا كله من التصحيف الذي لا يخفى على الأئمة رضي الله تعالى عنهم ويعرفونه، حتى في العلوم كلها يدخل هذا التصحيف في كل العلوم، حتى في القرآن الكريم. لكن الحمد لله القرآن حفظه الله تبارك وتعالى، حصل في بعض التصحيف عند بعض الرواة كما روي، والله أعلم يكون هذا يعني ليس صحيحا، إنما هي تهمة لأحد العلماء ابن الزيات رضي الله تعالى، يقول حينما كان في الكتاب يقرأ قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ذلك الكتاب لا زيت، هي لا ريبة، حط نقطة فوق الراء صارت زي والنقطة اللي تحت الباء رفع لفوق سوا نقطتين صارت زيت فيه. يعني حصل مثل هذا، لكن القرآن الحمد لله ليس كعلوم السنة، علوم السنة خدمت، لكن القرآن الكريم ما في ولا نقطة ولا حرف ولا شدة ولا حركة إلا في موضعها الذي نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في كل العلوم في علم التاريخ يذكرون أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور أرسل إلى واليه على المدينة ابن حزم، أرسل إليه أن أحصي المخنثين. المخنثين يعني هؤلاء الذين يقلدون النساء في حركاتهم وكلماتهم وكذا، قال له احسب لي شو في عندك بالمدينة مخنثين. الظاهر أنه كان سليمان أبو عبد الملك بده يشوف نسبة هؤلاء بين المسلمين قديش، نسبة ضئيلة جدا، بس بده يحصي هذه النسبة. فأرسل له أن أحصي المخنثين. فالقارئ الذي قرأ الكتاب بين يدي والي المدينة قال اخصي المخنثين، فراح رأسا بعت واحد دلوا عليهم، جاب المخنثين وخصاهم كلهم، وخص الدلال كمان اللي جابهم خصاه معه، وأخطأ في قراءته للكتاب، بس مجرد خطأ في الكتاب بس بوضع نقطة واحدة ألقى بهذه البلية على هؤلاء الخلق مستكين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فالمهم التصحيف جاء في العلوم كلها كما جاء في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلوم ما اعتنت هذه العناية البالغة. قد في كثير من العلوم تمر الأمور ما أحد يتنبه لها، ويبقى المسألة التي تطرح وفيها شيء من التصحيف تبقى غامضة لا يحل سرها ولا يعرف رمزها. لكن الحمد لله في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء بذلوا جهود هائلة جدا في بيان التصحيف ومعرفته وكشفه للخلق. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. يعني قد يقع، يعني مثلا في راوي اسمه أحمد، أو رواة كثيرين جدا اسمه أحمد، وفي راوي اسمه أجمد. هذا إذا سقطت النقطة أو أصلا ما كان في تنقيط، كيف يحفظ أجمد ويفرق به عن أحمد؟ لا يكون ذلك إلا بالحفظ والسماع. وتبروي الراوي هو حافظ أجمد بيقول أجمد، أما اللي بيعتمد على الكتابة وما في نقطة وما عنده حفظ والسماع بيقراهم مثل بعض البعض، أحمد وأجمد مثل بعضه. في مثلا بشير، هذه تشتبه ببشير وتشتبه بنسير، في رواة هيك أسماءهم. هذا كله يضبط بإيش؟ يضبط بالسماع والحفظ. والأئمة رضي الله تعالى عنهم يعني خدموا هذه المسألة خدمة عالية جدا، ما قصروا في ذلك أبدا، جزاهم الله خيرا. يأتي معنا هذا، يستفيد بحث مطول أكثر من ذلك، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص ولا بإبدال اللفظ المرادف للفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. هذا بحث جديد يحتاج إلى وقت فدشبع إلى العشاء. طيب بده شغل هذا البحث يطول شوي. لا مش المضطرب جاي من عدة طرق. لما قلنا نعم لا يتبين ذلك. لا اجا مثل هذا الحديث اللي ضرب في المثل اجا بمسند ابو بكر ومرة روي بمسند عائشة مرة روي بمسند نعم هو يعني لا مو شرط يعني هذا الحديث رواه اسحاق ما يكون جاي من غير طرق ولسه في اضطراب غير طريق احمد اسحاق هذا. نعم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.